خلاصة مفاهيم أهل السنة. مصطلح نحن والآخر هو مصطلح منحرف بدأ يظهر في السنوات الأخيرة بصورة تميع عقيدة الولاء والبراء وتشوش وتلبس عليها، حيث يستحي قائلها من الصدع بوصف من لم يدخل في الإسلام بالكفر والشرك. فديدن الملبسين هو طرح مسميات بديلة عن اسم الكافر أو الكافرين، مثل قولهم بدلا عن ذلك غير المسلمين. ولما رأوا أن في هذه التسمية أيضا شيئا من الصراحة والشدة وفق تصورهم، عدلوا عن ذلك إلى لفظ الآخر، فأعرضوا عن تسمية القرآن لهم بالكافرين، وذلك لما في صدورهم من حرج من الآيات التي تخالف دعوى الإنسانية المزعومة. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كما أن أصحاب الوطنية الجاهلية يقصدون بمصطلح الآخر من لم يكن من أبناء الوطن ولو كان مسلما تقيا، وهذا معنى مغاير للمعنى السابق، ولكنه فعل يكرس الحمية والعصبية للوطن ويهدم عقيدة الولاء والبراء التي يجب أن تقوم الموالاة والمعاداة على أساسها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.